بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا بالأمس كنا قد تذاكرنا جميعًا مسألة مهمة جدًا، وهي مسألة كيف يستفيد طالب العلم الذي يجتهد في مسألة فقهية ما من نظره في مقاصد الشريعة. وذكرنا على سبيل الإيجاز أن هذه الاستفادة قد تكون في المقاصد الجزئية، أو قد تكون من المقاصد الجزئية، وقد تكون هذه الاستفادة والاستدلال بالمقاصد الكلية. وقلنا إن الاستدلال بالمقاصد الجزئية يعتبر من التخريج على المناطات، كأنه قاعدة عندك فتخرج على هذه القاعدة، لكن بشرط أن تعلم أن هذه القاعدة فيها معنى الطرد، أي أنها قاعدة علية، لأننا كررنا أكثر من مرة أن بعض المقاصد بعضها مفيد للعلية وبعضها ليس مفيدا للعلية. من الأمثلة غير المفيد للعلية، عندما قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر الذي يستيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا، وأمره أن يستنثر ثلاثا، لماذا أمر بهذه الأوامر؟ المقصد من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يبيت على منخر النائم، وكذلك رأي الشيخ، وكذلك الذي يبيت فلربما كان الشيطان ربما مقاربا ليده فلذلك يغسلها، فهذا أمر لا يقاس عليه غيره، ولا تضطرد في غيرها من المسائل المشابهة لها. ما نقول يغسل رجليه ثلاثا ولا وجهه ثلاثا، لأن هذه غير مفيدة للعلية، ولكنها معنى قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا بحسب قوة الدليل عليه والصبر من الأدلة التي دلت عليه. لكن نحن نتكلم عن النوع الثاني من المقاصد، المقاصد التي تفيد العلية، فيها مسألة العلة لما طبقنا عليها المسألة وجدناها وصفا ظاهرا منضبطا يمكن إناضة الحكم بها، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، وهذه واضحة مبينة في محلها. إذن قلنا إذن أول شيء المقاصد الجزئية الاستفادة منها بالتخريج عليها، والمقاصد الكلية الاستفادة منها في ثلاثة أشياء. الأمر الأول الاستدلال بذات المصلحة، الاستدلال بذات المصلحة، وهذه التي يسميها الفقهاء بالمصالح المرسلة، فيباح الشيء لأجل المصلحة فيه أو لأجل الضرر فيه ونحو ذلك. قلنا أيضا إن من أهل العلم من يراه دليلا مستقلا، ومنهم من يراه ليس بدليل، لأن الشرع جاء بدليل عام، ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فكل أمر فيه مصلحة جاء الشرع به، فالدليل هو الدليل العام لا مشاحة في الاصطلاح، المعنى واحد والنتيجة واحدة. الطريقة الثانية للاستفادة من المقصد الكلي وهو المصلحة وما يتعلق بها، قلنا ماذا؟ تقييد الأحكام بها. كيف تقيد الأحكام بها؟ أن يكون الحكم في الأصل واردا على خلاف ذلك، ثم يأتي المستثني لبعض الصور، إما لوجود أدلة أخرى كما قلنا في العرايا، كما قلنا في السلام، كما قلنا في غيرها مما يسمى بما جرى على خلاف القياس، أو جاء من باب الترخص والرخصة، أو كان من باب اجتهاد المجتهد في باب سد الذرائع، هذه أمثلة وقد تجد غيرها. الاستدلال الثالث الاستدلال بالمصلحة أو بالمقصد الكلي للاستثناء من الحكم لآحاد الناس لزيد لعمر وغيره، الأصل أنه حرام لكن أنت يجوز لك، مثل أكل الميتة وغير ذلك. لماذا كررت هذا الكلام مرة أخرى؟ لأن هذا ربما يكون من أهم مباحث المقاصد، وهو كيف تستدل بها في المسائل الفقهية. إذا عرفت هذا الضبط بهذه الطريقة بشروطها التي ذكرها أهل العلم، بأمر الله عز وجل تكون قد استثمرتها الاستثمار الصحيح. سأذكر مثالين أو ثلاثة سألني عنهم الإخوة بعد انتهاء الدرس، تصح أن تكون أمثلة على الاستدلال قبل قليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، الأصل النهي، هذا حديث نهي، وجاء في المقابل أحاديث أخرى في الهجر، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما حدث بحديث الخذف، وكذلك جابر لما حدث بحديث الاغتسال، جاء الذي يروي عنه فعارضه في هذا الحديث فقال لا كلمتك أبدا. قال أهل العلم الأصل المنع، واستثني بعض صور الهجر لمعنى وهو الحاجة، فإذا وجدت الحاجة في الهجر بأن تكون المصلحة، المصلحة أني أهجر زيدا لأنه سينتفع بهجري له، فإنه يشرع الهجر هنا طبعا، وبوجود الشرط وهو وجود المعصية، لأنه لا يهجر على أمور الدنيا وإنما على أمور الآخرة. لكن لو كانت المصلحة أن فلانا الذي على معصية لو هجرته لزادت معصيته، نقول هنا لا يشرع الهجر، لأن هنا مما قيد بالمصلحة، لأن الأصل عدمه، الأصل عدمه ثم جاء كذلك. مثال آخر، هذا على النوع الثاني، نضرب مثالا على النوع الثالث. كثير من الفقهاء يقول إن عمليات التجميل لا تجوز، طبعا يعللونها بأكثر من علة، من أشهر العلل أنها من تغيير خلق الله عز وجل، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل والوشم والوشر، قال المغيرات، لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المغيرات خلق الله، فقالوا تغيير خلق الله، إذن لا يجوز كل شيء فيه تغيير خلق الله عز وجل. قبل أن أناقش العلة، لكن نفرض نأخذ برأيهم ثم سأناقش لكم العلة من باب الفائدة، لكن من العلماء من يقول إن كل عملية تجميل لا تجوز إلا أن تكون لضرورة، كأن يكون رجل جاءه حادث فتشوه وجهه، فهنا نقول الضرورة واضحة لكي يعمل عملية تجميل في وجهه. يأتي تحقيق بعض المناطات مثل الأصبع السائد السادس، فمن الفقهاء من يقول يجوز قطعه لأنه حاجة، فإن فيه ضرر من شخص يكون له ستة أصابع، ومن الفقهاء من يقول، وهو قول عند الشافعية وغيرهم، يقول لا يجوز قطع الأصبع السادس لأنه ليس ضرورة. هنا يأتي الشروط قلناها قبل في الدرس الماضي، وهو أن تكون الضرورة موجودة متحققة وهكذا. طبعا قضية التعليل بقضية تغيير خلق الله هذا فيه نظر، ولذلك فإن شهاب الدين القرافي عليه رحمة الله في الذخيرة لما ذكر هذه العلة قال وهذه العلة لا أستطيع أن أفهم معناها، فإن ودليل ذلك أن هناك أشياء كثيرة من تغيير خلق الله أوجبها الشارع أو استحبها، أوجبها مثل حلق الشعر للمحرم، ويجب تقليم أو نعم يجب على الصحيح تقليم الأظافر وحلق شعر العانة، حديث أنس وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها واجبة، وهذا من تغيير خلق الله، لأن هناك شيء خلقه الله فغيرنا، فدل على أن هذه القاعدة غير منضبطة كما قال القرافي أنها غير منضبطة، وهي كذلك، فهي في الحقيقة مقصد ولكنها ليست علة، فما يناط بها الحكم، وإنما يناط بغيره، وهذه مسألة أخرى ليس هذا محل. إذن أنا قصدي من هذا أن نعرف أن المسائل المندرجة تحت القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أو بالأمس بالعشرات بل بالمئات بالمئات بالمئات هي من هذا الباب. درسنا اليوم أو سيتعلق بمسألتين، ربما نبسط بالأولى ونختصر في الثانية، لأن الثانية تحتاج إلى مقدمات يراجع إليها في كتب الأصول، ولكن الأولى مهمة جدا، وهي من أهم مسائل مقاصد الشريعة، لأن ينبنى عليها أو ينبني عليها الكثير من الأحكام. وهذه المسألة وهي مسألة إذا جاءنا حكم شرعي فأن نعرف مقصد الشارع، هل قصد الشارع ذات الحكم أصالة أم قصد التوصل به إلى غيره؟ إذن بمعنى أخرى نجعل عنوان هذه المسألة نقول أثر معرفة قصد الشارع من الحكم أصالة. هناك أحكام شرعها الشارع، أمر بها واستحبها وأوجبها أو نهى عنها لذاتها، مقصودة لذاتها لأنها تؤدي لمقصد شرعي مباشر، مثل النكاح. الشرع أمر بالنكاح لأن من مقاصد الشريعة، نعرف مقاصد الخمسة، حفظ جنس الإنسان. فمشروعية النكاح مشروع لذاته، مأمور به لذاته، مأمور به لذاته، حفظ النكاح، عصمة النفس من الوقوع في الزنا وغير ذلك من الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. لما قال رجل: وأما أنا فلا أتزوج النساء، قال: فإني أتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا هذا مقصود لذاته. المقصود لحفظه ويسمى ما شرع من باب الوسيلة، مثل الإشهاد في النكاح. خلنا نبدأ في نفس المثال، الإشهاد في النكاح. لماذا يشهد على عقد النكاح؟ لكي يحفظ النكاح، فلا تكون هناك خصومة. غدا يأتي ولد فيقول: أبي فلان. يقول أبوه: لا، لست أباك. إذا وجد الشهود وعرف عند الناس فمعنى ذلك تحقق المقصود. فالإشهاد على النكاح لم يشرع لذات الإشهاد، وإنما شرع لماذا؟ لحفظ الحقوق، مثل البيوع وغيرها. المقصود التعاقد والإشهاد عليه من باب الحفظ، ولذلك أباحه الله عز وجل إلغاءه في إذا أمن الناس بعضهم بعضا. إذن كثير من الأحكام قصدت لذاتها، وكثير من الأحكام شرعت لغيرها من باب الوسيلة، من باب الوسيلة. ومعرفة نوع الحكم، هل هو مشروع لذاته أو غير أو أنه غير مشروع لذاته، من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى دقة بحث. والاستعجال في الحكم بأن هذا الحكم أو هذه المسألة من الأشياء المقصودة لذاتها أو هي من باب الوسائل، هو من الاستعجال الذي ربما ترتب عليه خطأ كما سيمر معنا بعد قليل. كثير من الفقهاء توسع في بعض المسائل فعدها وسائل، فأتى الخطأ الذي ربما نشير له بعد قليل. طيب، إذا عرفنا أن هذه المسألة من الوسائل أو من المقاصد الأصلية للشارع، ما الذي نستفيده من هذه المعرفة؟ نستفيد في الحقيقة خمس فوائد مهمة جدا، وإذا تأملت في هذه الفوائد الخمس عرفت ثمرة معرفة المقصد الشرعي من كونه مقصدا ذاتيا أو مقصدا أصلي ذاتيا أصليا أو من كونه مقصد وسيلة. أول هذه الفوائد أن الوسيلة أو أن الأحكام التي شرعت من باب الوسيلة تتبع أصلها، فإذا كان أصلها غير مشروع فإن الوسيلة تكون غير مشروعة. إذا كان أصلها غير مشروع فإن الوسيلة تكون غير مشروعة تماما. وبناء على ذلك فقد أطال الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحديث عن ما يسمى بالنظر للمآلات. فإن بعض الناس قد ينوي عملا ظاهره أنه مشروع، ولكن يقصد بهذا العمل الوصول لأمر محرم. هو يقصد الوصول لأمر محرم، فنظرنا هنا لنيته والمقصد من فعله، فنقول إن هذا الفعل يكون محرما. وهذا الذي يسميه المعاصرون بالتعسف في الحق، في استعمال الحق. الحق لك ظاهرا لك، ولكن أنت عندما فعلت هذا الفعل تريد أن تتوصل به إلى أمر محرم، فإنه يكون ممنوعا. مثل الولي في النكاح، الأصل له أن يكون وليا. الولاية في النكاح من باب الوسائل. لماذا شرع؟ لكي دائما، لماذا شرع في الشرع إيجاب أن يكون الولي فيه موجبا؟ يجب رضا المرأة، ولكن يجب مع رضا المرأة إيجاب الولي في النكاح، فهو الذي يوجب يقول زوجتك. لماذا؟ لأن النساء في الغالب تكون مخدرات، لا يعرفن الرجال، مخدرات يعني في خدرها لا تعرف الرجال. فربما جاءها رجل اغترت بلحن خطاب منه مثلا بكلامه، أو سمعت سماعا من أناس ثناء، ودائما الخطاب يأتي بالثناء. فإذا شاركت اثنين في إيجاب في العقد، هي منها الرضا ووليها منه الإيجاب، فإنه يكون نظران خير من نظر واحد، فيكون نظر الولي من الأشياء المطلوبة من الولي أن يبحث لها عن زوج، وأن إذا تقدم إليها زوج أن ينظر صلاحه من عدمه، ينظر ما هو الصالح من عدمه. إذن هذا هو المقصود، مصلحة المرأة. لما يأتي ولي فيتعسف في الحق الذي عنده فيمنع موليته من الزواج، يقول ما أبغى زوجها، لا أريد أن أزوجها، هنا له الحق، لكن لو نظرت للمقصد أصبح عضلا، ولذلك يلتغي، تبطل الولاية في حقه، التغت، تنتقل الولاية إما لمن بعده مشهور مذهب، أو تنتقل للقاضي في الرواية الثانية وقول الشافعية. إذن ننظر هنا الحكم الذي شرع لوسيلة، مثل هنا قلنا الولاية في النكاح، إذا كان المقصد من استخدامه الضرر التغى، لأن أصبح قصده سيئا فنلغيه مباشرة. هذا واحد. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية، أن الأحكام المشروعة من باب الوسائل، أن الأحكام التي شرعت من باب الوسائل إذا لم تؤدي المقاصد المطلوبة منها فإنها لا تعتبر. نحن ضربنا قبل قليل مثالا بالوسائل والمقاعدة، أبشر، أن الأحكام التي شرعت من باب الوسائل إذا لم تؤدي المقصد المطلوب منها فإنها لا تعتبر، ما كأنها موجودة. مثال هذا، ذكرنا قبل قليل أن النكاح شرع لذاته، والإشهاد شرع من باب الوسيلة. الوسيلة لماذا؟ لحفظ النكاح، يعرف لو تزوج رجل امرأة وأشهد رجلين، ولكن قالوا تواصل الزوج والمرأة ووليها والرجلان تواصوا جميعا بإصرار النكاح لا يعلم به أحد، جعلوه سرا بيننا لا يعلم به أحد، فجمع من أهل العلم كالمالكية والرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وغيره أن هذا النكاح باطل وإن كان فيه شاهدا. لماذا؟ لأن المقصود من الشهادة هو ماذا؟ هو إعلان النكاح، ظهوره. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن حديث قط قال وأشهدوا عليه شاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا ما يصح مطلقا، فيه نكارة شديدة. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قال أعلن النكاح. إذن هنا المقصد وافق حتى الأحاديث الصحيحة، من نظر المقاصد هنا وجد أنها تتواءم مع الأحاديث. فالمقصود من النكاح إعلانه وإبرازه وإظهاره. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي مع صفية زوجته، فمر رجلان فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية، لكي لا يتكلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يتكلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع امرأة لا تحل له. نفس الشيء لو أن امرأة تزوج امرأة سرا فإذا به يدخل بيتا إليها، فنظر إليه من لا يعرف بالنكاح، ما الذي سيقول عن زيد هذا؟ نظرا أوليا سيقول إن زيدا فعل فجورا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلن نكاحه نبه زواج صحيح، فكذلك هذا الأمر. ولذلك الإمام مالك لما نص على نكاح السر ولو كان فيه شاهدان فإنه أعمل في الحقيقة النظر للمقاصد، أعمل للمقاصد هذا الأمر. نحن قلنا أن الاختلاف بين الفقهاء في إعمال المقاصد في مسألة يكون فلان أعملها ولكن لا يعملها في مسألة أخرى، وذلك يختلف النظر من مسألة إلى مسألة أخرى. وضح هذا المثال. طيب، مثال آخر يتعلق بهذه المسألة، انظر، من فعل أمرا محرما شرعا فالعقوبة الشرعية قد تكون حدا وقد تكون تعزيرا. قلت لكم في البداية من الخطأ يجب أن نتأمل في الأحكام، ما الذي شرع قصدا وما الذي شرع من باب الوسائل. الصحيح أن الحدود شرعت لذاتها مقصودة، الحدود الشرعية شرعت لذاتها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، الحد مشروع لذاته. أخطأ من أخطأ من ألغاه، سيمر معنا بعد قليل، ظن أنه من الوسائل. بينما التعازير، تعرف التعازير؟ تعرف التعازير شيء؟ نعم، التعازير يعني العقوبات غير الحدية. بينما التعازير إنما هي من باب الوسائل، من باب الوسيلة، شرعت من باب الوسيلة. ولذلك يجوز إسقاط التعازير، يجوز إسقاطها متى؟ بالشفاعة، وللمصلحة، يكون الشخص من ذوي الهيئات، فإذا عزر علانية أمام الناس ضره ذلك. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مثال يعني استحقت تعزيرا جاز العفو عنها لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فذلك التعزير يدخل فيها العفو وتجوز فيها الشفاعة، بينما الحدود لا، ما يدخل فيها لأنها مقصودة لذاتها. فإثبات التعزير وإلغاءه راجع لتقدير القاضي أن للمصلحة، يرى أن المصلحة في إثبات التعزير أثبته، يرى أن المصلحة في إلغاء التعزير ألغاه. قد يكون رجل أول مرة يعمل الجريمة، فلو عاقبته ربما عملها مرة أخرى، فتكون هذا من باب المصلحة إلغاؤه، لأن المصلحة النتيجة منع الناس من الوقوع في هذه الجريمة فيدخل فيها المصلحة. هذا مثال آخر في قضية التفريق بين الوسائل والمقاصد وثمرته. طيب، الفائدة الثالثة عندنا، وهذه فائدة يعني أيضا تفيدنا في الأحكام، أن المقاصد، أن الأحكام التي شرعت لذاتها أو أنها تحقق مقصدا في ذاتها يجب الإتيان بها على كل حال، يجب الإتيان بها على كل حال، بينما الأحكام التي شرعت من باب الوسائل فإنه إذا تمكن الوصول للمقصد بدون فعل الوسيلة فإن الوسيلة لا تلزم. أعيدها مرة أخرى، ربما يختلف العبارة، نقول إن الأحكام التي شرعت لذاتها لأنها تحقق مقصدا في ذاتها فلا بد الإتيان بها مطلقا، مثل العبادات، ما نقول يوم من الأيام نلغي الحج نلغي الصلاة، لا، هذه مشروع لذاتها لأنها عبادة لله عز وجل. أي شيء مشروع لذاته، العبادات وغيرها من الأحكام سنمر عليه، هذه مهما قلت إنه يغني، ما يغني عنها شيء أبدا. بينما الأحكام التي شرعت من باب الوسائل إذا توصل للمقصود بغيرها فإنها لا تلزم، ما نقول تلتغي وإنما نقول لا تلزم، وانتبه لهذه العبارة. نضرب مثالا أو مثالين في هذه المسألة. خلنا نضرب مثال الإشهاد الذي ذكرناه قبل قليل. نحن قلنا إن الإشهاد واجب على قول الجمهور إلا عند المالكية بالإعلان. لو أن امرأة تزوج امرأة ولم يشهد ولكن أعلن ابتداء ذهب مباشرة وفعل عزيمة وليمة نكاح، والسلام قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وضرب عليه بدف أو جعل وليمته ولم يشهد أحدا على النكاح، نقول هل يصح أم لا يصح؟ نقول نعم، المقصد من النكاح من الإشهاد الإعلان وإظهاره، وقد تحقق بذلك. بعض الفقهاء المعاصرين ذكر مسألة وتردد فيها، يمكن لا، من فقهاء تونس وهو الشيخ محمد الطاهر عاشور، قال مسألة توثيق العقود، لو أن امرأة تزوج امرأة ووثق العقد في الجهات الرسمية عند مأذون الأنكحة، كتابة العدل وغيرها، يقول هذه من مقاصد الإشهاد هو حفظ النكاح وعدم جحد أحد الزوجين النكاح وحفظ النسب وغير ذلك، فعندما يكون موثقا في الجهات الرسمية قد يتحقق ماذا؟ المقصد. يقول لكن يمكن يعني، لكن التحقق ليس متحقق، فذلك هو تردد، قال تحتاج المسألة إلى مزيد نظر. وهنا يأتي دور المجتهد، كل واحد من المجتهدين ينظر يقول هل تحقق المقصد أم لم يتحقق، فيأتي الخلاف من باب تحقيق المناط فقط. وضحت المثال الذي ذكره الشيخ محمد الطاهر. طبعا النكاح ماذا؟ أحيانا قد يكون عرفيا وأحيانا يكون رسميا. ما الفرق بين النكاح العرفي والنكاح الرسمي، أو البيع العرفي والبيع الرسمي؟ إذا كان رسميا هو الموثق في الجهات الرسمية، بحسب النظاميين يكون الشيء رسميا إذا توفرت فيه ثلاث شروط: إذا كتب عند موظف حكومي أو عام وكان من اختصاصه هذا العمل واستوفى الشروط فإنه يسمى رسمي. طبعا ما عرفت الرسمية إلا نقول 100 سنة الأخيرة عندما جاءت الجهات الرسمية في التوثيق، ما عداه يسمى عرفي. العرفي إذا استوفى الشروط الشرعية فهو صحيح، إذا لم يستوفى الشروط الشرعية فإنه يسمى ماذا؟ باطل لا شك. في الشريعة الإسلامية يقولون لا فرق بين الرسمي والعرفي في التوثيق، كلاهما يثبت به الحق، كلاهما يثبت به الحق، لا فرق. نعم، بعض الدول العربية قد لا تثبت النكاح العرفي. لو جاءت المرأة ومعها ورقة عرفية تقول لا النكاح غير ثابت. لو جاءت بولد ومعها ورقة عرفية قالوا ليس بثابت. لو مات زوجها وأتت بالورقة العرفية تريد أن ترث قالوا لا ترثين لأن النكاح ليس رسميا في الشريعة الإسلامية. لا كلها تثبت، الميراث والنسب للولد والنفقة وغير ذلك من الأمور كلها تثبت بالورقة العرفية بشرط أن تثبت يعني شرعا بالشهود وغير ذلك. أنا خرجنا عن موضوع لكن نفرق يعني قضية العرفي والرسمي. فكان بعض أهل العلم يقول يتردد احتمال أن التوثيق الرسمي يغني عن الإشهاد بناء على ماذا؟ على تحقق المقصد، بناء على تحقق المقصد. من الأمثلة أيضا المتعلقة بهذا الأمر قضية بعض العقوبات الشرعية. هناك بعض العقوبات الشرعية التي جاءت، بعض العقوبات الشرعية تردد الفقهاء هل هي حدود أم أنها تعازير. فمن رأى أنها حدود فيقول لا يجوز استبدالها بغيرها، ومن رأى أنها تعازير فتكون من باب الوسائل فيجوز للقاضي إذا رأى المصلحة في غيرها أثبتها، مثل أخذ السلب من اعتدى على حرم المدينة. فإنه قد جاء في حديث سعد بن وقاص أظن أن من اعتدى على حرم المدينة فإنه يؤخذ سلبه، يؤخذ كل ما معه، يؤخذ المحش الذي يحش به، يؤخذ ثوبه، ما يبقى عليه إلا ما يستر عورته. فمن الفقهاء من يرى أن هذا حد إذن يلزم كل من اعتدى على حرم المدينة ما بين عير إلى ثوب، ومنهم من يرى أنه من باب التعزير فيمكن استبداله بغيره، عقوبة مالية بوعظ بتخويف وغير ذلك من الأمور. نفس الشيء، نفس القاعدة في هذه المسألة، إذا ما أدى إلى هذا الشيء هو هل هو من باب المقصود ذاته أم أنه من باب الوسائل. نعم، أم أنه من باب الوسائل. طيب، أيضا كان في ذهني مثال لكن نسيته الآن أو غاب عن ذهني. سم؟ لا، كان في ذهني مثال نسيته، كنت أقول مثالين ذكرت مثال نسيت الثاني، جبت مثال ثاني تو التعزير. ذكرت التعزير الآن طلع على بال، لكن في ذهني كان في العبادات لكن نسيت. الالتفات، ممتاز. مثل قضية أنهم كانوا يتتبعون في بلال يلتفت يمينا وشمالا، من رأى من الفقهاء أن المقصود من الالتفات مثل الوقوف، الوقوف قصد القبلة مقصود لذاته لاتجاه القبلة، فمن رأى أن الالتفات شرع لذاته أو من باب التعبد فيقول تتلفت حتى وإن كنت أمام لاقط، ومن رأى أنه شرع أو فعل من باب الوسائل لأجل تبليغ الناس الصوت عن يمين وعن شمال فيقول إنك إذا كنت بأمام لاقط فإنك لا تلتفت يمينا ولا شمال، لا يستحب لك. ومثله يقال أيضا في سد الأذنين، فمن الفقهاء من يرى أن سد الأذنين أو وضع اليد في الأذنين في الأذان من باب الوسائل، لأن الشخص إذا سد أذنيه على صوته، ولذلك الشخص إذا أصبح لا يسمع تجده صارخ، فدائما الشخص إذا سد أذنيه رفع صوته. فبما أن المعنى واحد أو أن المقصود رفع الصوت، الآن جاءت اللواقط تغني عن سد الأذنين فيرى أنها من هذا الباب. فالمسألة مسألة خلافية مبنية على هذا الأمر، لكن الأشياء المقصودة لذاتها يجب عدم مجاوزتها. العبادة كلها مقصودة لذاتها، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة وغير ذلك من الأمور، المنهيات التي نهى عنها الشارع من الزنا وغيره. ما يقول لشخص إن المقصود من الزنا عدم اختلاط الأنساب، فإذا كان الرجل يعلم أنه لن يأتيه ولد كأن يكون عقيما يجوز الزنا، ما حد يقول هذا الشيء، هذا خطير جدا جدا، بل هو مقصود لذاته. ودائما المقصود لذاته كما عبر ابن القيم، ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن ما حرم لذاته أعظم مما حرم لغيره، ثم عبر بعبارة أخرى قال وما حرم لغيره أخف مما حرم لذاته، أخف. فانظر، لأن قد يلتغي أحيانا وقد لا يلتغي وهكذا. الأمثلة تستطيع أن تولد أنت من الأمثلة ما شئت، يعني أخونا جزاه الله خير ذكر لنا مثالا لطيفا وجميلا وهكذا. طيب، الفائدة الرابعة معنا، وهذه تحل إشكال كبير جدا عند بعض الإخوان لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نقول إن الأحكام التي شرعت لذاتها بمعنى أنها مقصودة لذاتها لا يجوز التحيل عليها، ما يجوز أن تتحيل عليها من باب الحيل. وأما الأحكام التي شرعت من باب الوسائل، من باب الوسائل، فيجوز التحيل عليها ما لم يخل بالمقصود الأصلي. كثير من الإخوان يشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بلال فاشترى تمرا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذه حيلة، أليس كذلك؟ حيلة، معك كيلو تمر وتريد أن تشتري به كيلو وين، فتبيع الكيلو بخمسة ثم تشتري بالخمسة كيلو وين تمر من نوع آخر، هي في الحقيقة حيلة. ولذلك من الفقهاء، وهذه أكثر من توسع فيها بعض المذاهب الفقهية، توسعوا في مسائل الحيل فظنوا أن كل حكم يجوز التحيل عليه. لا، الذي شرع من باب الوسائل يجوز التحيل عليه، وسأذكر الآن باب الرد. مثلا مثال ذكر أخونا قبل قليل في التفات يمينا وشمالا، المقصود منه ماذا؟ رفع الصوت. فما دام جاء شيء ينوب عن رفع الصوت قصدته تحيلت عليه رفع الصوت بغير التفات، إذن يكتفي، يكتفي. والفقهاء قديما كانوا يمثلون بالالتفات على المنارة، لأن المنارة يقول لا يلتفت عليها قديما بعضهم، فكأني عندما صعدت المنارة كأني تحيلت. نأتي لباب الربا. شوف، ذكرت لكم قبل أن الصحيح أن الربا ليس نوعين وإنما ثلاثة أنواع: ربا فضل، وربا نسأ، وربا جاهلية. ربا الفضل هو ماذا؟ أعطيك خمسة فتعطيني الآن ستة، إذن هذا ربا فضل زيادة. ربا النسأ أعطيك خمسة فتعطيني غدا خمسة من غير زيادة، سمى هذا ربا نسأ أو نسيئة. ربا الجاهلية ما هو؟ هو ما جمع فضلا ونسيئة، هو ما جمع فضلا ونسيئة. من قسم الربا إلى قسمين فضل ونسيئة سمى ربا الجاهلية نسيئة، فيرى أن النسيئة تنقسم إلى قسمين. نجعل ابتداء ثلاثة أقسام أسهل. يقول أهل العلم، وهذه ألف فيها الشيخ تقي الدين رسالة كاملة، يقول إن ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونسيئة هذا محرم لذاته، وأما ربا الفضل وحده أو النسيئة وحدها فإنه محرم تحريم وسائل، وبناء على ذلك ضيق في الجاهلية. فيرى هو ما ذكرت لكم سابقا أن ربا الجاهلية يجري في كل شيء، وقال هذا هو مقصد الصحابة، وذكرنا عندما تكلمنا عن العلل. بينما ربا الفضل والنسيئة منفردين فهي التي تجري فيها علة الربا الستة وما قيس عليها، فيضيق. يقول لا يجري الربا العلل علة الربا إلا في الأمور الربا الفضل وحده والنسيئة وحده، لأن من باب الوسائل فنضيقه. ولذلك يقول إن قول ابن عباس لا ربا إلا فضل، وما جاء لا ربا إلا نسيئة، ليس معناه نفي الربا، وإنما لأنه وسيلة فليس محرما لذاته. فيقول معناه صحيح، معناه صحيح، معناه صحيح، أي المقصود لذاته ما جمع فضلا ونسيئة وربا الجاهلية، سماه رسول الله ربا الجاهلية، وربا الجاهلية تحت قدمي، كذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انظر، إذا الربا الفضل وحده والنسأ وحده وسائل محرم تحريم وسائل، هل يجوز التحيل عليها؟ نعم، بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا بأن يتحيل، هذه تسمى الحيلة المشروعة، حيلة مشروعة. تريد أن تأخذ ذهب، ذهب عندك ذهب خمسة كيلو، وستأخذ به ذهبا جديدا أربعة كيلو، فتذهب للصائغ صاحب الذهب فتقول خذ الخمسة كيلو وأعطني بها نقدا، ثم تقول بكم هذه الأربعة؟ بنفس النقد، تعطيه النقد. هذه حيلة، ولكنها لأنها نعم لأنها حرم تحريم وسائل فيجوز التحيل عليها. ما نقول نلغي الحكم بالكلية، وإنما يتحيل عليها بإظهار الصيغة. أما ربا الجاهلية فلا يجوز. ولذلك بيع العينة لماذا حرم؟ لماذا حرم بيع العينة؟ لأنه ربا جاهلية، ربا جاهلية يا شيخ، هو حيلة على الجاهلية. شوف ربا، شوف شوف العينة، أعطيك هذا، بعتك هذا الكرتون بخمسة ريالات تعطيني إياها الأسبوع القادم، اشتريته منك بثلاث ريالات، الحقيقة ما هي؟ حسبت عليك دين خمسة وأعطيتك ثلاثة، ثلاثة وخمسة ربا فضل فيها زيادة ونسأ وفيها تأخير، إذا ربا جاهلية. فربا الجاهلية لا يقبل الحيلة، لا يجوز الاحتيال عليه. ولذلك أخطأ من أخطأ من الفقهاء عندما أجاز بعض الصور التي فيها تحيل على ما حرم لذاته، حرم لذاته مقصودا لذاته، هنا يأتي الخطأ والزلل الكبير. وهذه القاعدة وهذا الفرق ذكرها أيضا الشيخ تقي الدين، وإنما أنا تابع له في هذا الفرق أيضا. وضحت هذه المسألة قضية التفريق. وهنا أصعب شيء قبل هذا الشيء المهم والصعب، كيف تعرف أن هذا الشيء حرم لذاته أو حرم باب الوسائل؟ هنا يأتي الصعوبة، فليس لآحاد الناس أن يحكم بذلك. مثل ما قلنا قبل قليل عندما جاء بعض الناس وقال الحدود لا حرمت من باب الوسائل، إذا نلغي الحدود. لا، نقول الحدود حر أو عفوا أمر بها لذاتها، أمرت أمر مقصود لذاته، أمر مقصود لذاته. واضحة هذه المسألة؟ طيب، الفائدة الخامسة والأخيرة من فوائد معرفة، فوائد معرفة ماذا أخوان؟ فوائد معرفة ماذا؟ نعم، ما قصد لذاته بالحكم وما قصد لغيره وهم باب الوسيلة، وهم باب الوسيلة. هذه الفائدة تتعلق بالحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد، وهي جارية على خلاف على مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. خلنا نذكر الأصل الذي بنيت عليه ثم أذكر لكم كيف جاءت هذه القاعدة. هناك قاعدة مشهورة عند الفقهاء وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. هذه مسألة مشهورة جدا في كتب الأصول، قلما كتاب من كتب الأصول لا يتطرق لها، وألفت فيها كتب من أفردها بالتأليف صلاح الدين العلائي في كتابه في أن النهي يقتضي الفساد، نسيت أول بغية المراد أو كذا، في أن النهي يقتضي الفساد. فقهاء الحنابلة يقولون، وقولهم أيضا في هذه المسألة ضعيف، يقولون إن كل نهي جاء عن الشارع في شيء مما يقتضي فساد أو من عدمه فإنه يقتضي الفساد مطلقا. كل شيء نهي عنه إذن فاسد، نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة إذن صلاة باطلة، أعدها، نهي عن الوضوء في إناء ذهب إذن باطل، نهي عن الصلاة في الحرير باطلة، نهي عن الصلاة في ثوب الحرير إذن باطلة. جاء حديث حذيفة صحيح، عفوا، نهي عن الصلاة في للمسبل، عفوا، نهي عن صلاة المسبل إذن صلاته باطلة. وجاء حديث أن الله عز وجل لا يقبل صلاة مسبل. فقالوا كل نهي جاء فإنه يقتضي الفساد. خلنا نذكر الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين يقول ماذا؟ لا، إن النهي إذا كان لله عز وجل لحق الله سبحانه وتعالى فإنه يقتضي الفساد، لأنه يغلب عليه الجانب التعبدي، الله حرمه إذا لذاته، حق الله عز وجل مقصود لذاته. وإن كان النهي لحق العباد، وإن كان النهي لحق العباد مثل صلاة الأرض المغصوبة لحق عبد من العباد، فإننا نقول لا تقتضي الفساد، لا تقتضي الفساد، وإنما تكون معلقة في العقود. الجمهور ماذا يقولون وهو مشهور مذهب الثلاثة الباقية؟ طبعا الحنفية لهم تفصيل دقيق لكن النتيجة واحدة. يقولون إن النهي إذا كان لذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، نهي عن الصلاة بلا وضوء لأنه يعود لذات المنهي عنه، لأن الشرط يدل على فساد المشروط، إذن لا تصح الصلاة. نهي عن الصلاة في المكان النجس، فمن تعمد الصلاة في مكان النجس لا تصح صلاته، بخلاف النهي إذا كان لصفة غير لازمة له، صفة منفكة عنه. أبسط مثال ذكرناه قبل قليل، الصلاة في الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة أمر منفك عن الصلاة، فإن النهي لا يقتضي الفساد. واضح المسألة؟ طيب، على قول الجمهور واختيار الشيخ تقي الدين وإن كان مناط مختلفا، فإن معرفة أن الحكم مقصود لذاته أو مقصودا لغيره يعني من باب الوسائل، فإننا نستطيع أن نحكم أن هذا العقد أو هذا التصرف فاسد أو ليس بفاسد. ولذلك يقول الغزالي في المستصفى لما ذكر هذه القاعدة، وهنا يأتي، شف عبارته أو بنحوها، قال وهنا يأتي دور اجتهاد الفقهاء في البحث عن الأوصاف التي لأجلها نهي عن الأمر. إن وجد أوصافا دقيقة يصح إناطة النهي عنها فإننا نقول إن النهي لا يقتضي الفساد. الأمثلة بالعشرات، خلنا نضرب أمثلة في المعاملات المالية. عندما نهى الشارع عن النجش النجش تعرفونه، يذهب الواحد الحراج واضح الحراج يعني مساومة، يتساومون في سعر السلعة، يأتون لتساوم سلعة، فيأتي من لا يريد الشراء فيزيد فيها بس كذا لكي يرتفع السعر لمصلحة البائع، هذا نجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش. خل نطبق على المذاهب الثلاثة ثم نذكر تطبيقها على قاعدة. من قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، شو يقول؟ كل بيع فيه نجش باطل، أعيدوا السوء مرة أخرى. على القول الثاني، من قال إن التفريق بين حق الله وحق العباد، النجش منهي عنه لحق الله عز وجل أم لحق العباد؟ حق العباد. لماذا يا شيخنا؟ لماذا لحق العباد؟ لكي ما ينضر المشتري، ما ينضر المشتري، فهنا ينضر المشتري فمن حقه. فيقول العقد صحيح، ولكن يبقى للمشتري حق الخيار، إذا اكتشف أن هناك نجش قال أريد أن أبطل البيع. على القول الثالث، هل هم مفك عنهم؟ ليس بمفك، وصف منفك عنه لمصلحة العبد. إذن نحن قلنا هذه القاعدة تندرج على القول الثاني والثالث. إذن على القول الثاني والثالث فإن العقد صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح، لأن النهي هنا جاء لا لذات الشيء، لا لمقصد، وإنما لسدا لذريعة أخرى. واضحة؟ طيب أعطيكم مثال آخر، وهذا دائما يشكل علينا في المعاملات المالية، وأشكل على بعض الفقهاء حتى ألغوا الحكم وبعضهم ضيقة، وهو قضية ليس الملك وإنما القبض. القبض معنى زائد عن الملك. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وجاء عن ابن عمر أنه قال كل شيء مثله. هم ملكوه، اشتروه، الملك يثبت بالإجابة والقبول. تكلمنا عن الملك وانتهينا منه، نتكلم الآن عن ماذا؟ القبض معنى زائد، القبض معنى زائد على الملك. لما أشكل على بعض الفقهاء، الحنابلة قيدوه فقط بالمكيلات والموزونات، لأنهم قالوا يعني عندهم النهي يقتضي الفساد، لو قلنا كل شيء مشكلة. وبعض الفقهاء ألغى هذا العمل بهذا الحديث وقال إنه منسوخ أو أنه كان خاصا بحاله. الصحيح أننا نعمل فيه المقاصد الشرعية، فنقول أن الشرع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، لماذا؟ تأمل وفكر، ما هو المقصد منه؟ ما هي المصلحة المترتبة عليه؟ هذا مقصد جزئي طبعا المتعلق بهذه المسألة بعينه. فكر، لماذا؟ لماذا لا تبع الطعام؟ أنت اشتريتها من الطاحون، تعرف الطاحون يعني المحل الذي يبيع الطعام، فتذهب وتشتري منه، ما تبيع الطعام لي حتى تأخذه وتحوزه وتأخذه في الكيس معك. أعطوني عللا غيرك، أجبتني قبل قليل، أبغى واحد لم يجبني قبل. سمي شيخ. نعم نعم، قد يعني بعبارة يعني عامية يكون الأول نذل، زين، فعندما يريد يعلم أن غيره قد باعه بسعر أغلى، أنا بعتك بخمسة ثم بعتني بخمسة عشر، تجيني أقولك لا ما ضع وجد يعني يمكن الذي يتعامل بالتجارة يعلم أن هذا دائم يكون، فذاك لما يأتي الثاني يقول سلمني ما يخبره أنه باع، أو يقول لا أسلمك إياه إلا أن تعطيني عمولة 10% من السعر الثاني، كل هذا ما يجوز، أكسب مال بالحرام. فالشرع سدا لهذا الباب نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. وبناء على ذلك شوف، أول شيء نقول هل هذا خاص بالطعام أم في كل شيء؟ في كل شيء. فذلك الصحيح أن قول الحنابل أنه خاص بالمكيلات والموزونات، الصحيح أنه عام، وهي الرواية الثانية واختيار شيخ تقي الدين وعليها الفتوى، أنها ليست خاصة بالمكيلات والموزونات بل في كل شيء، لأن المعنى يشمل الكل. لكن لو باع امرؤ شيئا قبل قبضه، هو مالكه يملكه، انت بفرق بين قبل أن يملكه، وتكلمنا عن هذه المسألة وعمومها وخصوصها، وهنا قبل أن يقبضه، لو باع شيئا قبل قبضه هل يصح البيع؟ دعنا قول الحنابلة أنه يقتضي الفساد مطلقا، دعنا قول الحنابلة، على قول الجمهور وعلى القاعدة ذكرتموها قبل قليل أن النهي ليس مقصودا لذاته، نقول يصح البيع، يصح البيع ولو لم تقبضه يصح، لأن النهي هنا عرفوا العلة كررتها 20,000 مرة ليس لذات المنهي عنه وإنما لمصلحة، ولذلك إذا ترتب عليه ضرر صاحب الحق الذي نهي لأجله الحق أن يبطل العقد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عروة المضرس، ومثل بيع الفضولي، ومثل غير ذلك الأشياء كثيرة متعلقة بصاحبها. واضحة هذه الأمور؟ جيد. الأمثلة طبعا متعلقة في هذه كثيرة جدا في قضية إفادة الفساد ومن عدم إفادة الفساد، وهي ظاهرة وبينة. يبقى عندنا مسألتان متعلقتان بهذه الجزئية. ما هو الخطأ في هذه المسألة؟ قضية التفريق بين المقاصد، الأحكام عفوا، الأحكام التي قصدت لذاتها والأحكام التي شرعت من باب الوسيلة. خطأ كثير من المعاصرين إنما هو في التوسع في باب الوسائل، التوسع فيه، وهذا خطير جدا. لا يحق لك أن تتوسع في حكم إلا وقد دلت عليه الأدلة الصريحة البينة بأنه إنما شرع من باب الوسيلة. وإذا قلت لكم زل وأخطأ من أخطأ في باب الحدود عندما قال الحدود مثلا أنها من باب الوسائل، وبعض الغلاة من الصوفية الذين قالوا إن العبادة المقصود منها ماذا؟ معرفة الله عز وجل. فمن عرف الله عز وجل ما يحتاج الصلاة، وكان متصل بالله ما يحتاج يصلي ويحتاج يصوم، تسقط عن التكاليف. وهؤلاء فرقة أتمنى أن تكون قد انعدمت على وجه الأرض لكن وجدت سابقا، وما زال أهل العلم ينكرون عليها. يقول وصلنا المقاصد، فإذا الصلاة والصوم ليس هي وسيلة، الغاية موجودة تحققت وهي معرفة الله عز وجل. ولذلك يقول بعض أهل العلم، الشيخ تقيدي لما ذكر أن الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله قال عظم في نفسي بخبر قاله، فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من الفقهاء المعروفين صاحب الغنية وغيره قال نادي ذكر أنها في منام، أظنها في منام، قال رأيت في المنام مثل الغمة، فقال يا عبد القادر أنا ربك، يا عبد القادر أنا ربك. عبد القادر جينا من أهل الصلاح والولاية والديانة والولاية إن شاء الله، فقال أنا ربك وإني قد أسقطت التكاليف عنك. فقال عبد القادر، الشيخ عبد القادر الجيلاني قال لست ربي، فإن الله عز وجل لا يسقط التكاليف عن أحد. قال فانفجر أو بان فإذا به، قال الشيطان أردت أن أضلك أو أغويك فلم تكن كذلك. فلذلك الحقيقة هذا من وسوسة الشيطان عندما يلغي، وهذا ذكر الشيخ، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية قال لما وقفت على هذه القصة عند عبد القادر الجيلاني عظم في نفسي لأنه عالم بالشرع فلم يستزله الشيطان. فلذلك كثير من الأشياء حتى خطأ بعض المعاصرين عندما ألغى بعض الأحكام قال إنها من باب الوسيلة. بعض الناس ألغى بعض الأحكام الربوية قال إنها وسيلة لأشياء وتحققت. ألغى بعض التعاملات، قلنا ذكرنا في الجنايات والمعاملات والعبادات، وهذا خطير جدا. إذا الخطأ الأول أن التفريق بين الحكم أنه مقصود لذاته أو وسيلة لا بد فيه من النظر الدقيق الذي ليس لأحد الناس. وهنا يأتي الخطأ عندما ينظر المرء في هذه القاعدة وهو غير متأهل، وقبل ذلك غير خائف من الله عز وجل وغير متحنث له سبحانه وتعالى، يبدأ بسهولة هذه من الوسائل ألغيها وهذه كذا، وهذه خطير جدا. الأمر الثاني، وهذا مسألة خلافية بين الحنفية والجمهور، أن فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله يرون أن ما شرع من باب الوسائل لا تشترط له النية إذا كان من العبادات، وأما ما شرع لذاته فتشترط له النية. فعندهم أن الوضوء والغسل لا تشترط لهم النية، فلو أن امرأة خرج من بيته إلى المسجد ثم نزل عليه مطر وكان محدثا حدثا أكبر، لما وصل للمسجد على أساس أنه سيغتسل في المسجد فإذا بالمطر قد عمم جسده نقول ارتفع حدثك عندهم، قال لأن هذا باب الوسائل ليست مقصودة ذاتها فلا تحتاج إلى نية. طبعا هذا القول غير صحيح، الأدلة واضحة وصريحة وبينة من النصوص على ذلك. الأمر الثاني أن نقول من قال لك أن الوضوء مقصود لذاته؟ يعني لو سلمنا أيضا، من قال لكم أن الوضوء ليس مقصودا لذاته وإنما هم باب الوسائل؟ بدليل أنكم تشترطون في التيمم النية، فلماذا لم تشترطوه في الوضوء مع أن الوضوء والتيمم كلاهما شرط؟ والشروط الشيء ليست وسائل وإنما هي مقاصد، أي شيء يشترط يكون من باب الشرط فإنه يكون مقصد. والصحيح أنه لا فرق بين الوسيلة والمقصد، فكلاهما تشترط له النية إن سلمنا أنها وسائل. إذن هذا هي المسائل التي يكون فيها خلاف. الأمور الخمسة الأولى واضحة وبينة فيها، والأمور الثلاثة الأثنان الأخيران هما خطأ. الخطأ قلنا إذن في التوسع وفي اشتراط قول بعض فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله عفوا في عدم اشتراط فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله النية في الأحكام التي شرعت من باب الوسائل دون الأحكام التي شرعت من باب المقاصد. هذه المسألة في الحقيقة من أكثر المسائل التي ينظر فيها لمقاصد الشريعة بعد الاستدلال بها السابق. وإذا عرفت المسألة السابقة والمسألة هذه فأنت في الحقيقة قد استثمرت المقاصد في الاستدلال المباشر نقول في ثلثي الاستخدامات أو أكثر، أكثر من ثلثي الاستخدامات الفقهية، غير قضية الجانب الإيماني وما يتعلق به وغير قضية النظر في النصوص وتفسير القرآن وغيرها، ولكن من جانب الاستثمار إذا عرفت كيف الاستدلال بها وعرفت قضية التفريق بين المقاصد والوسائل فإن أهم مسائل المقاصد تكون قد أحطت بها. وقبل ذلك وكله عرفتها من باب التأصيل، وأما من باب التطبيق فإنها تحتاج إلى خوف وإخلاص لله عز وجل قبل كل شيء، وتحتاج إلى علم ومعرفة بالفروع والنصوص قبل ذلك، فليس لأحد الناس أن يتسور هذا الجدار ويرقى عليه. بقي تقريبا 5 دقائق، سأذكر فيه فائدة أخيرة تتعلق بمعرفة مقاصد الشريعة. الأمر الأول ذكرنا الاستدلال بها وانتهينا من الاستدلال بها، انتهينا من الاستدلال بالمقاصد سواء كان جزئية أو كلية. الفائدة الثانية ذكرناها اليوم وهي قضية أننا إذا عرفنا أن المقصد مقصود أو أن الحكم عفوا مقصود لذاته أو مقصود من باب الوسيلة ما الذي يترتب عليه، وهذا يفيد المجتهد كثير جدا جدا، لو ما كفى منا إلا معرفة مسائل الحيل كيف نحل الإشكال فيها. الفائدة الثالثة وسأشير لها إشارة، وهو أنه بالمقاصد يمكن الكشف عن العلل، الكشف عن العلل في مسائل القياس، قياس العلة لابد أن تكون هناك علة تربط بين الفرع والأصل، والكشف عن هذه العلة يكون بوسائل نقلية وبوسائل عقلية. الوسائل النقلية النص من الكتاب والسنة والإجماع، والنص أو الإيماء أو الإجماع 3 أشياء. والوسائل العقلية إما أن تكون قياسا عند من يرى القياس مسلك مسالك العلة، أو من باب المناسبة وهو المقصود هنا من باب الطرد والعكس، من باب السبر والتقسيم، من باب الدوران وغير ذلك من مسالك العلة. والحديث في مسالك العلة طويل ودقيق، ولكن من أحسن من كتب عن هذا الموضوع الشيخ عبد الحكيم السعدي، كتب كتابا رائعا في العلة ومسالكها، لا أعلم هو حي أم ميت، هو من علماء العراق والكتاب مطبوع في 80s الهجرية، لا أعلم هو حي أم ميت، لكن إن كان حيا يقول بعض أهل العلم ذكر محمد طاهر عاشور في كشف المغطى شرح الموطى قال إنه يقال للشخص إذا كان حيا رحمه الله، وإذا كان ميتا يرحمه الله، وهذا الفرق بين رحمه الله ويرحمه، فنقول رحمه الله حيا كان أو ميتا. طيب عموما هو ذكر هذا، لكن يهمنا منها أن من المسالك المهمة مسلك يسمى بالمناسبة. المناسبة ما هو؟ اكتشاف التأثير بين هذه العلة والمناط الذي وضع وبين الحكم، هذا التأثير. والجمهور أن المناسبة معتبرة في كشف عن العلة ما عدا أبو زيد الدبوسي، فإنه ذكر أنه لا تكفي المناسبة وحدها، بل لا بد من وجود نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع عليه، والجمهور على خلافه، فتكفي المناسبة وتكون بوجود الرابط العقلي والمقصد المشروع. المناسبة أحيانا قد تأتي لنا بعلة هي مقصد في ذاتها فيكون التخريج عليها من باب التخريج على العلل، وقد تكون من باب المظنة، شوف من باب المظنة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وقد جرت عادة الشريعة، وقد جرت عادة الشريعة أن المقصد إذا كان خفيا أنيط الحكم بمظنته، وهذا مسلم عند جميع الفقهاء، ولكن نقلت نص الشيخ أن المقصد إذا كان خفيا أنيط بمظنته، فهنا نستطيع أن نجعل العلة مظنة لأنها مع وجود فيه لكن فيه مناسبة مرتبطة، ولكن لا نجعل المناسبة هي نفسها العلة، ولكنها تكون كاشفة، تكون كاشفة، وهنا تكون أخف من قضية التخريج على القاعدة المقاصدية. بذلك نكون انتهينا من درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. ولا أريد يعني أنا أرى أن مراجعة درس اليوم ودرس الأمس يعني إن شاء الله عز وجل مهم جدا، لو أن تعرف رؤوس النقاط ثم تزيد عليه بأمثلة وتزيد عليه بحدود وشروط وقيود، لأن ربما كثير من هذه الشروط والقيود أتيت بها من الذهن وهذه التقاسيم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبدأ بأسئلة الأمس قبل أسئلة اليوم. نعم. المقصد مو في الصورة. الصورة الآن أنت تدخل إلى موقع. طيب. وتشتري مثلاً طقم ذهب أو مثلاً ساعة مذهبة فيها قطع ذهب. هل الآن أنت تدفع المبلغ عن طريق الفيزا أو عن طريق الآيبان من ثم بعد 10 أيام تصل. الآن أنت اشتريت ذهب ما حصل التقابض وحصل كذلك لا في في في غير لا هذه مسألة ثانية هذه الذهب أنت لا تشتري الذهب تكلم عن غير الذهب. طيب خلنا نتكلم عن هذه بسرعة لأنها خارج عن موضوعنا. أنت دخلتها مسألتين. لا أنا أقول شيخ كيف نعرف المقصد الآن؟ مثلا ما أصدق طيب. ما أعيد السلعة الآن. طيب خلنا نتكلم عن هذه مسألة. الشيخ ذكر لنا مسألتين سنطبق عليها مسألة الوسائل والمقاصد قبل قليل. أول شيء الـ من اشتراط التقابض في الصرف عندما يكون المالان ربويان عندما يكون المالان ربويين فيشترط التقابض. إلا هاء بها يدا بيد لابد التقابض. لماذا شرع التقابض؟ هنا من باب الوسائل. لماذا شرع التقابض؟ لكي لا يكون هناك فرق في الثمن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر روي مرفوعا والصحيح موقوف قال من باع بدراهم وأراد أن يقتضي بدنانير فيجوز له ذلك يقول ابن عمر بشرط أن يكون بسعر يومها. والحديث عند أبي داود أن يكون بسعر يومها. طيب الآن جدت بعض الصور الجديدة فهل تكون تقابض أم ليس تقابض؟ مثل ماذا؟ مثل الآن البيع عن طريق بطاقات الائتمان تسمى الكريدت سأل عنها الأخونا. هذه بطاقات الائتمان في الحقيقة هل فيها تقابض؟ ربما لا يكون التقابض لا ينزل في حسابه إلا بعد ساعات لا يكون إلا بعد ساعات. هنا أتى التردد. ولذلك مجمع الفقه لما تكلم عن بطاقة هذه الشراء بطاقات الائتمانية قال في غير الذهب والفضة ما جزم بصحته ولا بعدم الصحة لوجود التردد. الشيكات هذه الشيكات أنتم تعرفون هنا الأوراق المالية هناك أشياء أداة وفاء وهناك أداة توثيق. الكمبيالة أداة توثيق للدين بينما الشيك أداة وفاء كأنه فلوس. فإذا بعت لشخص ذهب أو اشتريت منه ذهب فأعطيته شيك الآن العرف أن الشيك هذا أداة وفاء فكأنه قد قبض المال لأنها أداة وفاء ليس يعني توثيق لحق وإنما أداة وفاء كأنه فلوس فيجب أن يعامل كأنه مال. ولذلك الآن الفقهاء المعاصرون يرون أن هذه الشيكات بمثابة القبض قد لا يصرف صاحب المحل المال إلا بعد أسبوع عندما يذهب لبنك تحدث المقاصة ما تكون إلا بعد أسبوع أليس كذلك؟ فكيف تقول تأخر؟ نقول لا القبض الأول للمال كأنه قبضه لأن المقصد بنظر المقصد تحقق المال أنه قبضه الآن بهذا السعر وهو عارف بهذا الشيء كونه لم ينتفع به إلا بعد 4 أيام هذه مسألة أخرى. هذا واحد. المسألة الثانية ذكر لها الشيخ قضية اختلاف الزمان في قضية القبض. الآن التاجر هنا في الرياض مثلا يشتري بضاعة في مشرق الأرض ويبيعها لأناس في مغرب الأرض لم يرى البضاعة ولم يحزها كيف يتحقق هذا الأمر؟ الآن أصبحت هناك وسائل أخرى تدل عليه. ولذلك يعني الحقيقة المالكية يعملون المقاصد كثيرا وذلك شيخ الإسلام أثنى على فقهاء على الإمام مالك ومتقدم المالكية لأجل هذا الشيء. المالكية والحنابلة بالذات طبعا هم متقاربون في هذه الجزئية يتوسعون في مسألة القبض الحكمي. القبض الحكمي فعندهم أن القبض الحكمي متوسع فيه لأنه في نظر المقاصد. القبض الحكمي ليس مشروطا فقط في الأراضي بل في غيرها. الآن جاء ما يسمى بشركات المعاينة تستلمك البضاعة في شرق الأرض في الصين أو في ثم تبيع حيث ما شئت وأنت لم ترى البضاعة وإنما تتعامل بأجهزة الاتصال الحديثة. ففي الحقيقة أن في هذه الأقوال في التوسع في قضية القبض الحكمي التوسع في النقد وفي نحو مثل الحوالات وغيرها هذا فيه نظر لمقاصد الشريعة للمقصد من الحكم ما هو. أنا أظن أتمنى أني وصلت معنى ما فهمت سؤالك تماما. طيب نبدأ بأسئلة الأمس لأن ما راح علينا 7 دقائق في هذا السؤال. طيب هذا أحد الأخوان يقول انتبه لهذه المسألة وأريدكم أن تجيبوا أنتم. هل يجوز الترخص بالسفر لأجل أن يفطر وأن يجامع الرجل زوجته؟ يعني رجل سوف يسافر لا لأجل السفر وإنما لأجل أن يفطر في نهار رمضان. أنت أجبني بتعليل مقاصدي. شوف بتعليل مقاصدي هناك أدلة نصية لكل مسألة وهي أقوى من المقاصدية لا شك، ولكن احنا نتكلم عن نوع من أنواع الأدلة وهو الدليل المقاصدي. أجبني بدليل مقاصدي أو باستدلال مقصدي. يلا أكثر من سمي شيخنا. كلام صحيح، هذا من أحد الإجابات، وهناك أيضا إجابة أخرى أن الصوم هذا الشرع لذاته لا يجوز لك أن تتحيل لإلغاءه أبدا، ما يجوز لك تتحيل لإلغاءه، تقول سوف أسافر لي مثل ما ذكروا عن أعرابي قال لا أتحيل من عليه بكثرة السفر الصوم لما يأتي الصوم في شدة الحر أو كذا، قال سوف أسافر، لا هذا ما يجوز التحيل، لأن الصوم والعبادات هذه مقصودة لذاتها لا يجوز أن تتحيل لها، لكن سافرت لغيرها يصح. أيضا يصح أن تستدل بمقصد آخر، ما هو عند اللي قلناها أمس، وهو ماذا؟ أن المصلحة ملغية، المصلحة ملغية لأنها تحيل على حرام، لأنها تحيل على، ولذلك من سافر لأجل أن يفطر أو خلنا نقول لأجل الجماع لأنها مجمع عليها، الفطر قول المالكية هم الذين يجيبون الكفارة المغلظة بناء عندهم القياس، وهذا الحقيقة فيه نظر، من سافر لكي يجامع نقول وجبت عليك الكفارة شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، واضح المسألة؟ هذه الكتب سيأتي شرح الحديث عنها غدا إن شاء الله من آخر درس. العدة لما قلنا لمصلحة الزوج قلنا عدة الطلاق، عدة الطلاق، وأما عدة الفسوخات فهي لاستبراء الرحم، فهي لاستبراء الرحم. طيب هذا أحد أخواني يقول الرجاء عدم السرعة، والله ثم والله أنني أتعمد البطء وإلا أنا كلامي أسرع من كذا، وأنا قاصدها من بداية الدرس الأخوان قليل أتعمد البطء، وإلا يمكن يعرف الأخوان قديما كنا نسرع أكثر، ولكن اعذروني هكذا. طيب هذا أحد الأخوان يقول جلوس المرأة الحائض في المسجد يجوز أم لا؟ أجيب أم تجيبون؟ طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن المكث في المسجد للجنوب والحائض مثله، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخميصة في المسجد اللي هي السجادة الصغيرة القطعة الصغيرة، فإن هذا من باب المرور، فالذي أجيز هو من نوع الثاني مقاصد من باب الحاجة، جمعا بين الأدلة نقول إن تعارض دليلان نجعل الدليل الثاني الذي هو على خلاف الأصل، أصل المنع الجنوب والحائض يمنعون، الذي أجيز ما كان من باب الحاجة مثل المرور، هنا حاجة يسيرة صح إن حاجة لكن ليست ضرورة، الحاجة أخف من الضرورة، فهنا يجوز للمرأة أن تمر لكي تأخذ حاجتها جمعا بين الأدلة. وإذا قلت لكم من طريقة فقهاء الحديث إذا جاءت الأحاديث المتعارضة ما كنت نسيت قلت من ميزتهم في إعمال المقاصد أنهم إذا جاء حديثان متعارضان لم يحملوا على النسخ أبدا، وإنما يعملون الحديثين معا، فيقول هذا هو الأصل الأكثر والأقوى، والأحاديث الأخرى التي جاءت تحمل على فعلها عند الحاجة، ولذلك المرأة يجوز لها أن تمر في المسجد لحاجة، عند الخوف يجوز لها أن تبقى في المسجد وهكذا، وعند غيره لا ما يجوز، مثل الدروس الآن نقول لها ليست حاجة بدليل أنه بالإمكان سماعه بعد يوم مسجلا، فليست بحاجة، ليست بحاجة، ولذلك فتوى المشايخ كلهم على أنه لا يجوز. هذا أيضا يقول هناك بعض الناس يدخل المسجد بدون تأدية تحية المسجد، فهل يكون كذلك؟ طبعا تعرفون الخلاف في مسألة، طبعا تحية المسجد هي سنة في أصلها ولا شك حيث جابر وغيره رضي الله عن الجميع، ولكن الإشكال في إذا دخل المرء تعارض عندك نهيان، أمر بالاستحباب هنا مع النهي مع النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فمن أهل العلم ثلاثة أراء والثالث هو الأقرب، فمنهم من عمم النهي وقال إن ذوات الأسباب تكون ملغية، ومنهم من قال لا كل ذات سبب في كل وقت نهي يعني أنها تصلى، والأقرب التوسط، ترى هذا اجتهاد يعني من بعض مشايخنا، والأمر لكل واحد من له حق النظر أو الاجتهاد أن يقلد شخصا من أهل العلم الثقات يأخذ برأيه، والأقرب أننا نقول لا إن أوقات النهي نوعان، أوقات نهي شديدة فهذه لا تصلى فيها ذوات السبب، وهي ثلاثة أوقات قصيرة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند زوالها، وعندما ترمض إلى أن تغيب، هذه أوقات ثلاثة شديدة جدا، لذلك جاء في حديث عقبة أنه قال ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيهن وأن ندفن فيها موتانا، حتى الدفن منهي، دل على أنها أشد الأوقات. أما الوقتان الطويلان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر على الصحيح إلى كونها ترمض أو تميل الغروب، فهذه إذا كان من ذوات الأسباب تصلى فيها لأنها طويلة، وإلا فلا يصلى شيء. وهذا التقرير فهم من كلام شيخ تقي الدين، وبعض مشايخنا سماحة المفتي يرى هذا الرأي. نفس الشيء يقول: صوتك قصير وكرر الكلام. إن شاء الله ما بقنا إلا يوم، استروا ما واجهتم مني. خلنا ننتهي أسئلة الأمس شيخ، أبشر ثواني لأن انتهى الوقت بيجي الشيخ الآن. طيب، هذا سؤال أمس كان عن من هي لذاته ولغيره، أجبنا عنه اليوم الحمد لله. هذا يقول: ما الفرق بين التورق والتمويل؟ هذا موضوع خارج عن المقاصد، أعذرني. يقول: إذا كان ألم الرأس قويا ولا يتحمله الشخص، وكان هناك حبوب مسكنة وحقن طبية من العضل، فهل يجوز له الفطر إذا أخذها من العضل؟ نعم، إذا كان الشخص مخيرا بين أمرين، أحدهما مفطر والآخر ليس بمفطر، والصحيح أن ما كان من غير مداخل، طبعا مسائل خلافية لكن أقول لك على الصحيح، أن الصائم إذا دخل إلى فيه شيء من المدخل المعتاد، الأنف والفم، فإنه يكون وصل إلى جوفه، فإنه يكون مفطرا مغذيا أو غير مغذي. وما دخل من غير المدخل المعتاد كالعضل ونحوه فلا يفطر إلا أن يكون مغذيا، مثل الجلوكوز المغذيات. فإن لم يكن مغذيا كخافض الحرارة، كسكر إبر الأنسولين، فإنها ليست مفطرة. وعلى ذلك لو أن امرأ فيه تعب، فأن يأخذ إبرة أو أن يتناول حبة، بإمكانها يفعل الثنتين، نقول أن تأخذ الإبرة أولى، إلا أن يكون مشقة عليك، كلفة مالية، بعد، تعب، عدم قدرة وغير ذلك من الأمور. طيب، هذا كاتب مهم، هذا في الذهب وما الذهب، اعذرني لأنه طويل جدا ما بقى إلا دقيقة. لو أن شخصا ما فهمت أمره أو أنمره على الزنا، ما فهمته، فهل يتحمل إثما؟ ما فهمت هذا الحديث، لكن كان يقصد يعني أن الشخص إذا اضطر، فإن هذه الفقهاء لما تكلموا الجمهور يرون مثلا أن ما دون الزنا ما يسمى ب يعني يسمونه الناس مثل العادة السرية لا يجوز. ولكن ابن القيم في إعلام واقعي لما تكلم عن هذه قال: من احتاج إليها خشية أن يقع في محرم فإنها جائزة. فهنا أنا أقول هذا الذي يقصده السائل، فمثل هذه الأشياء ترخصنا في شيء بقدره، ما أجزنا له الزنا لأنه خطير، وإنما ترخصنا بما يتحصل به الأجر، يتحصل به المقصد، فتقدر بقدرها عند الحاجة، فلا نقول إنها جائزة مطلقة ولكن عند الخوف. هذه قضية الزواج. يقول: هل يحق للولي تزويج موليته من رجل غير كفء وغير أهل للتزويج بسبب إصرار البنت ورغبتها في الزواج من هذا الرجل؟ وما دور الولي؟ وهل يجب عليه حماية موليته؟ يعني هذه مسألة أخرى، لكن كما قلت لكم قبل قليل إن المقصود من الولي أن يكون هناك رأيان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما يعلم الرجل أنه مسؤول عن هذه المرأة فإنه سيبحث لها عن زوج. ليس دور الزوج الولي أنه يجلس في البيت ينتظر الطارق الذي يطرق الباب، لا، من دورك أيضا كما فعل عمر بن الخطاب أن تبحث عن موليتك الأيم، سواء تزوجت قبل أو لم تتزوج، عمن يتزوجها. فإن عمر رضي الله عنه عرضها على عثمان وعلى أبي بكر لما تأيمت حفصة ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دور الولي أيضا إذا علم أنه مسؤول عن امرأة، كما أن صاحب المال الولي في المال مسؤول فيبدأ ينمي التجارة، فالولي في النكاح مسؤول بأن يبحث لها عن زوج مناسب، وأن إذا لم يأتيه أحد ذهب وعرضها، وليس عيبا، فإن كثيرا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عرضن عليه وهن خير نساء الأرض ولا شك. طيب، هل لبس العدسات اللاصقة عند النساء للتزين من تغيير خلق الله أم لا؟ عموما احنا قلنا ان التغيير خلق الله عز وجل هذه القاعده غير صحيحه، والصحيح كما قال ابن جرير الطبري ان تغيير خلق الله معناه تغيير الفطره بترك الدين، نص عليه ابن جرير في تفسيره: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال تغيير خلق الله انما هو بالفطره بالدين. ولكن الذي عليه فتوى المشايخ ان العدسات، فتوى الشيخ بن باز واللجنه، ان العدسات جائزه لانها تزال ولو كانت يعني للتجمل وليست لي. خلاص تاخرت، اسف. طيب، أنا أعتذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.